يطلبه من أحد من الدعاء له إذا زار فضل صالح؟ لا لا، ما هو مشروع، ما هو مشروع. الذي ينبغي الإنسان لا يطلب من أحد أن يدعو له، لكن لو فعل فلا ينكر. وينبغي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك أن تنوي مصلحته هو، لا أن تنوي مصلحتك أنت، لئلا تكون سائلا ومتذللا لهذا المسؤول. وأما حديث الذي يروى أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك أو من صالح دعائك، فهذا ليس بصحيح.